فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عدوة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه إنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد. لازال مالك رحمه الله يورد لنا من صور البيوع التي يدخلها الشرط وحكم ذلك عنده وعند غيره. فقال رحمه الله في حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود أو عن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رجل أو أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب الثقفية وليدة واشترطت عليه إذا أنت بعتها فهي لي بثمنها أو آخذها بثمنها. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لا تقربها وفيها شرط لأحد. ثم ساق مالك رحمه الله ما يبين قول عمر رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر أن الرجل لا يطأ جارية إلا جارية يمكن أن يبيعها أو يشتريها أو يهبها أو يفعل فيها ما يشاء إلى آخر ما ساق مالك رحمه الله. أما الأثر الأول وهو أثر ابن مسعود مع عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين، ابن مسعود اشترى جارية من زوجته زينب الثقفي وكانت امرأة ذات مال وربما أخرجت زكاتها لأولادها من ابن مسعود وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجوب نفقة الأولاد على الزوجة. وهنا باعت ابن مسعود وليدة. من حق المبيع مطلق تصرف المشتري في السلعة، وهنا باعته الوليدة، والوليدة الأمة، قال لها وليدة ويقال لها جارية ويقال لها أمة إلى غير ذلك. فقالت له بعتك هذه الجارية ولكن بشرط إن أردت أن تبيعها آخذها أنا بالثمن الذي تبيعها به. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ هذه الصورة من حيث هي كان جواب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لا تقربها وفيها شرط لأحد. لا تقربها بيعا وشراء أو لا تقربها بملك اليمين استمتاعا. فبعضهم يقول لا تقربها يعني لا تأخذها ولا تشتريها منها وفيها هذا الشرط، وبعضهم يقول إن اشتريتها فلا تقربها بالمسيس والاستمتاع وفيها شرط لأحد. وعلى كلا الوجهين المحتملين يبحث هذا الأثر. أما على الوجه الأول فلا تقربها. لماذا؟ لأن سلعة وفيها شرط، وهل الشرط يبطل البيع؟ سيأتي بحث الشروط في المبيعات بعد هذا الأثر إن شاء الله، ولكن يهمنا في هذا الشرط. لا تقربها بمعنى لا تشتريها. اشتراط البائع على المشتري انه يأخذها عندما يريد المشتري ان يبيعها باي شيء بالثمن الذي سيبيعها به او بثمنها الذي باعه به، وكلا هذين الاحتمالين في هذا الشرط يبحثه العلماء فيما يدخل في باب الغرر والجهالة. إن قلنا بأن البائع اشترط أنك إن أردت بيعها أخذتها بالثمن الذي بعتها به، أي بعتك أنا به. طب أنت بعتها بألف وبعد سنة يريد أن يبيعها بالألف، هي الآن تساوي ألفين، هي الآن تساوي خمسمائة، يبقى ارتباطك بما بعت به فيه جهالة وفيه غرر. إما عليك بأن يلحقك أكثر من قيمتها، وإما عليه ينقص عنه من قيمتها. وكذلك الحال آخذها بما تبيعها به، بعد سنة هو اشتراها بألف وبعد سنة يبغى يبيعها بألفين، قيمتها في السوق ارتفع السوق. طيب انت قلت كنت تحسب انها حتكون بالألف وحطيت الألف عندك، عندما يجي بيع تاخدها، لكن كانت صارت بألفين، هل انت حتقدم وتاخد بألفين ولا حتترك؟ هو لو قبل ابيعك اياها بالقيمة التي ابيعها به على انها بالألف او اكثر، فاذا جاء عند البيع فاذا بها بخمسمية ولا اربعمية، فات عليه او ارتبط بهذا الشرط. اذا هذا الشرط بنفسه في العقد يؤثر عليه لانه بيع بمجهول. والحنابلة فصلوا في هذا اوسع تفصيل وقالوا بيع ما ينقطع به السعر، اشتري منك هذه السلعة بما تبيع به، بما يقع عليه السعر، بمثل ما يبيع فلان. مثلا تاجر جملة وجاءت عنده البضاعة وجئته وهو لسه بنزل البضاعة، كم هذه مشالح او ثياب، كم هذا المشلح؟ والله للان ما جاني بيان الثمن، ابيعك بمثل ما يقف عليك واربي حكر يليل. هل انت تدري وقف عليه بكم؟ ها؟ لا. طيب والله فانا جاني بضاعة وفلان جاله بضاعة وفلان الان يبيع فيها، طيب اخذ منك بمثل جارك ما يبيعه. انت تدري جاره بيع بكم؟ اه؟ ما تدري. طيب انا اخذ منك وبمثل ما تأتيك الاسعار وتبيع منها في السوق، زي ما تبيع الناس انا اخذ. هل انت تدري بكم سيبيع الناس؟ كل هذه الصور يصورها الحنابلة فيما يتعلق بالجهالة في الثمن، وكلها باطلة، لانه عقد بيع على مجهول يؤدي الى النزاع عند ايش؟ التسليم. والله جاني السعر انه بالف ومئتين، لا والله ما كنت اظن تعدى الالف ولا غير الواحد. والله الان السوق ماشي والصنف هذا طيب وما في غيره، ولا الان فلان بيبيع بالف ومئتين، لا والله انا ما نبايع بالف ومئتين، اقل من الف وثلاثمية ما نبايع. فليس ملزما هو بما يبيع الجار. كل هذه فيها جهالة وهي باطلة عند الحنابلة. فهنا حينما تقول له البائعة وعندما تريد بيعها آخذها منك بما تبيعها به، نعرفين كم حيبيعها به؟ إذا هذا شيء فيه جهالة. البيع الأول هو اشتراها بألف، هل في هذا جهالة أو في هذا نقص؟ لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة، اذا شراؤه الجارية من البائعة سليم. ولكن الشرط اللي اشترطته سليم ولا باطل؟ يرد على العقد ويؤثر فيه. لو قدر انه اشتراك والتزم بالشرط، الجارية اصبحت عنده، ما عمر رضي الله تعالى عنه يقول له لا تقربها، بمعنى لا تطأها. ليش؟ لأن فيها شرط لغيره. وما أثر هذا الشرط؟ هذا من دقة الفقه، لأن الجارية كما يقولون فيها ثنية استثناء، وهو إذا اشتريت السلعة فلك حق التصرف في كل شيء، بيع، هبة، إجارة، عتقها، لك حق أن تتصرف في كل هذا، ولكن مستثنى عليك أن تبيعها للغير، مستثنى عليك أن تعتقها. إذن هناك مشاحة، هناك شبه شراكة، هناك ما يمنع كمال الملك بمقتضى الشراء. وكمال والوطء لا يجوز إلا مع كمال الملك. لو أن جارية اشتراها 1000 شخص لا يحق لواحد منهم أن يستمتع منها لأنه واحد من 1000. لو أنه دفع اشتراه هو و2 شخصين دفع 999 ريال وواحد اشترك معه بريال، لا يحق لصاحب 999 ان يستمتع منها وفيها مقابل ريال واحد لشخص اخر. اذا هذا الشرط من البائع انه اذا اراد ان يبيع يبيعها عليه هو، حجر عليه مطلق البيع لأي إنسان، حجر عليه أن يهبها، حجر عليه أن يعتقها. إذن يده مكفوفة في تصرفه في المبيع إلا على البائع الذي اشترط. إذن هذا مبدئيا، من اشترى جارية وفيها شرط من حيث قربانها، وهو المراد في هذا الحديث لا تقربها اي بالوطء، وفيها شرط لاحد، اشتريتها بعد تبغى تبيعها تبغى تردها عليها، هذا امر اخر.